السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الموعد الثاني أو الدورة الثانية التي نجتمع فيها بهذا المقر بفرع جمعية علماء المسلمين ببلدية بالمهيدي بولاية الطارف، ونجتمع في هذه المجالس لنواصل رحلتنا بإذن الله تبارك وتعالى في شرح كتاب السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البغبهاري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما سبق هو كتاب في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، يعني مقصود المؤلف بهذا الكتاب أن يبين وأن يشرح عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا يخفى عليكم وعلى السامعين أهمية تعلم العقيدة الصحيحة، ذلك لأنه بالمعتقد الصحيح بالعقيدة الصحيحة يكون قلب المرء سليما. فهذه القلوب يعني لا تصح ولا تكون سليمة إلا إذا كانت على عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن بهذه العقيدة تصح القلوب وتكون سليمة. وتعلمون بأن يوم القيامة إنما ينفع سلامة هذه القلوب، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاعلم يا عبد الله بأن يوم القيامة لن ينفعك شيء من أمور هذه الدنيا، لا مال ولا بنون ولا قصور ولا سيارات ولا مناصب ولا ملك، لا ينفع شيء من ذلك يوم القيامة. وإنما الذي ينفعك يوم القيامة أن تلقى الله تبارك وتعالى بقلب سليم. والقلب متى يكون سليما؟ إذا كان على العقيدة التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا، وجاءت بها سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان عليها الصحابة والسلف والأئمة كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وسفيان الثوري وابن عيينة وحماد ابن زيد وابن سلمة وغيرهم من أئمة السلف. هذا الذي يعني ينفع الإنسان يوم القيامة. لهذا فمن الضروري جدا للمسلم أن يحرص على تعلم العقيدة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فالمؤلف كما قلنا حرص في مؤلفه هذا أن يبين وأن يشرح معتقد أهل السنة والجماعة. وكنا في الدورة الأولى قد بدأنا في شرح هذا الكتاب، وشرحنا تقريبا ثلث هذا الكتاب، وفي هذه الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ذلك وأن يوفقنا لذلك، نحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نشرح الثلث الثاني من هذا الكتاب في هذه المجالس الست التي ستعقد بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الفترة. طيب، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب: والإيمان، يعني من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش، إلى آخر ما ذكره فيما يتعلق بما يعرف بالإسراء والمعراج. إذن فأهل السنة والجماعة يؤمنون إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بمكة وقبل أن يهاجر إلى المدينة أسري به من البيت الحرام إلى بيت المقدس، أسري به ذات ليلة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم عرج به إلى السماء، ووصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى. فهذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة. وليلة الإسراء والمعراج دل عليها كتاب الله تبارك وتعالى، ودلت عليها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإسراء، أي الإسراء بنبينا عليه الصلاة والسلام من البيت الحرام إلى بيت المقدس، هذا جاء في سورة الإسراء، جاء في سورة الإسراء في أول السورة في قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن فأخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأنه في ليلة من الليالي التي كان فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة أسري به. والإسراء سمي إسراء لأن الإسراء هو السير ليلا، يعني المسافر مثلا إذا مشى بالليل وسار بالليل يقال عنه أسرى، فالإسراء هو السير ليلا، فسمي الإسراء إسراء لأنه كان في الليل، لأنه كان في ظلمة الليل. فأسري برسول الله عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام من مكة إلى بيت المقدس. وقد جاء في الأحاديث بأن الله تبارك وتعالى في بيت المقدس جمع لنبينا عليه الصلاة والسلام أرواح الأنبياء، أرواح الأنبياء، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام إماما، صلى بهم إماما. ثم من بيت المقدس عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، والإعراج المعراج سمي معراجا لأنه من الارتفاع، عرج بشيء يعني ارتفع به إلى فوق، فعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأرض إلى السماوات العلى. والمعراج ذكر في صورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن هذه الآيات نزلت في المعراج، يعني لما عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماوات العلى، إلى ما فوق السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى هي شجرة عظيمة، هي سدرة كما نقولوا احنا سدرة، تعرفوا عسل تاع السدرة يا جماعة، عسل تاع السدرة على اسمه عسل تاع السدرة، ها؟ لأنه يعني النحلة يعني استخلصته من شجر السدر. ولكن هذه السدرة التي فوق السماء السابعة ليست كسدر الدنيا، يعني شجرة عظيمة جدا، شجرة عظيمة جدا، حتى وصف النبي عليه الصلاة والسلام ثمارها. السدر عندها ثمرة واسمها يا جماعة النبق، النبج كان يسموه النبج إلى آخر، فالنبق احنا نبق الدنيا هكذا، يعني قد الأنملة، صح ولا لا؟ لا. ولكن هذه ثمرة، يعني ثمرة سدرة المنتهى، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها كقلال هجر، يعني كالقلة، شتو القلة شحال كبيرة، يعني أشبه ما تكون بالقلة في عظمتها. وورق السدر هو ورق صغير، يعني ورقة صغيرة، بينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ورق يعني سدرة في المنتهى بأنها كآذان الفيلة، يعني كما الودن تاع الفيل، وهي كبيرة طبعا. إذن فالحاصل أنه يعني في هذه الآيات من سورة النجم يعني أخبر الله جل وعلا بأنه عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام من الأرض إلى السماوات العلى حتى وصل إلى سدرة المنتهى. وفي أثناء طبعا هذا العروج وهذا الصعود مر النبي عليه الصلاة والسلام بالسماء الأولى، يعني استفتح، وكان معه جبريل طبعا، واستفتح جبريل ففتح له، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى آدم عليه السلام، ووجد نبي الله آدم، ثم عرج به إلى السماء الثانية فوجد فيها عيسى ويحيى، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد بها يوسف، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فوجد بها إدريس، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون أخا موسى، ثم إلى السادسة حيث وجد موسى عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم عرج به إلى السماء السابعة فوجد بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى يوم القيامة، يعني اللي يدخلوه ما يزيدش يوم الدور إلى يوم القيامة، وما يعلم جنود ربك إلا. ثم صعد النبي عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وهذه سدرة كما قلنا هي يعني شجرة عظيمة. قال العلماء سميت بسدرة المنتهى لأن علم الخلق ينتهي إليها، يعني علم الخلق حتى الملائكة علمهم يتوقف عند هذا المكان، فما بعده ما فوقه لا يعلمه إلا الله، فعلم الخلق ينتهي إلى سدرة المنتهى. ومن العلماء من قال سميت بذلك لأن يعني ما يعرج من الأرض إلى فوق لا يتجاوز يعني هذا المكان، فسميت بسبب ذلك بسدرة المنتهى. ولذلك جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. يعني وصل النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج إلى مكان، إلى مستوى، يعني كان عليه الصلاة والسلام يعني يسمع صوت أقلام الملائكة وهي تكتب ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. هذا باختصار يعني يعني ما يتعلق بهذه الرحلة العظيمة التي حدثت لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو بمكة في آخر العهد المكي كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بقول المؤلف والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء، قال وصار إلى العرش. الوارد طبعا في النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل إلى العرش وإنما وصل إلى سدرة المنتهى. قال المؤلف وكلم الله تبارك وتعالى. إذا في ليلة المعراج النبي عليه الصلاة والسلام كلم الله جل وعلا وخاطبه كما سيأتي في الحديث حديث المعراج. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلم الله تبارك وتعالى وسأله أن يخفف عن أمته في أمر الصلاة، وجعل يسأله التخفيف حتى قال عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله تبارك وتعالى حتى استحييت منه، حتى استحييت منه. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج كلم الله تبارك وتعالى وخاطبه وتحدث معه. قال ودخل الجنة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج دخل الجنة ورآه. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في البخاري من حديث أنس، قال عليه الصلاة والسلام لما عرج بي إلى السماء أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. قال رأيت نهرا في الجنة حافتاه، يعني على شاطئ النهر من الجهتين يقول قباب يعني قبة. هذه القبة من ماذا يا جماعة؟ من لؤلؤ المجوف، يعني هذا هو الباراسول تاع الجنة يا جماعة، ماشي كيما الباراسول المهري تاع الدنيا، هو عبارة عن لؤلؤة مجوفة، يعني جوفها يعني دائري هكذا. قال مررت بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ فقال جبريل هذا الكوثر، هذا الكوثر. وجاء في رواية في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما أنا أسير في الجنة، بينما أنا أسير في الجنة، يعني إذ مررت بنهر، إلى آخر الحديث. إذن فهذا يدل كما قال المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج دخل الجنة ورآه. ولهذا قال المؤلف ودخل الجنة. قال واطلع إلى النار، يعني أثناء رحلة النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج اطلع أيضا على النار. طبعا هو ما دخلش النار ولكن رآه يعني في وقت من أوقات هذه الرحلة أطلعه الله تبارك وتعالى على النار. ولهذا ورد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم. والمقصود هنا ليس المراد أنه يعني مر بهم أي أنهم يعني كانوا يعني في موضع عروجه عليه الصلاة والسلام، لا، لأن النار كما تعلمون ما هيش الفوق، النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، والنار في أسفل السافلين كما سيأتي. إذن فالمقصود بمرور النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه يعني عرضت له يعني هذه الصور ورآها عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يعني عندهم ظفارتين تاع النحاس، قال: يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال جبريل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. الغيبة يا حينك، الغيبة، الذين يغتابون الناس والعياذ بالله. قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج كما رأى الجنة بل ودخلها عرضت عليه أيضا يعني بعض المناظر من جهنم وعذابها والعياذ بالله. طيب، قد يقول قائل: طيب يا أخي الناس ما دخلوش الجهنم، النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأى؟ نقول: لأن يعني في فترة البرزخ، صحيح أن الأجساد في فترة البرزخ كيموتوا ندخلوا القبر، في فترة البرزخ صحيح أن الأجساد يعني لا تدخل الجنة أو النار، ولكن الأرواح، أرواح المؤمنين في الجنة ينعمون، وأرواح الكفار في جهنم والعياذ بالله كما سيأتي. إذن فهذه أرواح المعذبين، هذه أرواح المعذبين. طيب، ولهذا قال: واطلع إلى النار، قال: ورأى الملائكة، يعني ليلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة، طبعا لا شك في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليلة الإسراء والمعراج رأى الملائكة. ولهذا يعني جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي إلى السماء ما مررت بنفر من الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الملائكة جماعات جماعات، يقول: ما مررت بنفر من الملائكة إلا قالوا: يا محمد عليك بالحجامة، يعني يوصونه بالحجامة لعظم نفعها وفائدتها. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة بلا شك، بل رأى ليلة المعراج جبريل على صورته الحقيقية. وجبريل على صورته الحقيقية عنده شحال من جناح يا جماعة؟ 600 جناح. رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية في المعراج عند سدرة المنتهى، كما جاء في صورة النجم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى، ثم قال: عندها ماذا؟ جنة المأوى. هذا فيه إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ليلة المعراج ودخلها. إذا رأى جبريل على صورته، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته مرتين في مناسبتين، يعني مرة في بداية الوحي، والمرة الثانية لما عرج به رآه في سدرة المنتهى، عندها رآه على صورته الحقيقية له 600 جناح. ولهذا الراجح من أقوال العلماء أن قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى، لا تعود على الله تبارك وتعالى، إنما تعود على جبريل. لأن بعض العلماء يعني قالوا بأن يعني سورة النجم تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه جل وعلا، قد رأى ربه جل وعلا. وهذا القول يعني ينسب لابن عباس، هذا القول ينسب لابن عباس، ولكن الثابت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال إنما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه بفؤاده، أي بقلبه، يعني ما شافوش بعينه رؤية حقيقية، هي رؤية كما يسميها بعض العلماء رؤية علمية، يعني رآه بفؤاده أي بقلبه. ولكن الصحيح والصواب أن الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج إنما هو جبريل وليس هو الله جل وعلا. ولهذا ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أن مسروق ابن الأجدع سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال يا أم المؤمنين هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت عائشة رضي الله عنها لقد قفى شعري مما قلت، يعني قالت له لما سمعت كلامك هذا شعري وقف، قد قفى شعري مما قلت. فذكر لها مسروق الآية، الآية التي في سورة النجم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت عائشة رضي الله عنها أنا أول من سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، وأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إنما رأى جبريل، بأنه إنما رأى جبريل، وأنه رآه على صورته وعلى خلقته مرتين. وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج لم يرى الله تبارك وتعالى، وإنما رأى الملائكة ورأى جبريل على صورته الحقيقية. هذا ذكرته بمناسبة قول المؤلف ورأى الملائكة. ثم قال وسمع كلام الله عز وجل. إذن فنص المؤلف رحمه الله على أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله تبارك وتعالى، سمع كلام الله وصوت الله جل وعلا ليلة المعراج، ليلة المعراج. والدليل على إثبات سماع النبي عليه الصلاة والسلام لكلام الله تبارك وتعالى ليلة المعراج، أنا كتبت هنا حتى أنقل لكم يعني الروايات يعني بالضبط كما يقال. نعم، استدل العلماء على ذلك بما جاء في حديث المعراج الطويل، وحديث المعراج طويل مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، يرويه أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما، يعني هذا الحديث فيه رواية صحابي عن صحابي، يعني صحابي يروي عن صحابي، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن مالك بن صعصعة. فجاء في هذا الحديث يعني هذه الألفاظ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يدل على شيئين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كلم الله تعالى وأن الله تعالى كلمه. يقول عليه الصلاة والسلام فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي، هذا لما فرض عليه الصلاة 50 صلاة ومر بموسى في السماء السادسة، قال ما فرض عليه؟ قال الصلاة، قال كم؟ قال 50 صلاة، قال يبعيني غير رجع، إن أمتك لا تطيق ذلك، 50 صلاة شكون يقدر يصليها؟ فأمره موسى أو أرشده موسى أن يعود إلى الله تعالى حتى يخفف عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي. جاء في هذا الحديث قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال. من الذي قال يا جماعة؟ هو الله. قال: يا محمد. إذن هنا الله تعالى ومن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه، قال: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، يعني كل صلاة تحسب بعشر، وهذا سنتكلم عنه لاحقا. إذن فهذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه كلم الله تعالى، فالله تعالى أيضا كلمه وسمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 320 و300، قال: وكذلك كلم، يعني كلم الله، قال: وكذلك كلم محمدا صلى الله عليه وسلم وأمره ليلة المعراج. إذن فالأنبياء الذين كلمهم الله سمعوا كلام الله ثلاثة، شكون يجيبهم يا جماعة؟ ها؟ ثلاثة، شكون هما؟ أهضروا لي ليه مثلا من تويتوش آدم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والتسليم. إذن كان ثلاثة أنبياء، أولهم آدم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن آدم أنبي هو؟ قال: نبي مكلم، كلمه الله جل وعلا. إذن عندنا آدم، وعندنا موسى كما سيأتي، وعندنا محمد عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وكذلك كلم محمدا وأمره ليلة المعراج. وهذا ما نص عليه أيضا ابن القيم في زاد المعاد، نص على أن الله تعالى كلم محمدا ليلة المعراج، وهو ما نص عليه أيضا شيخ ابن باز رحمة الله عليه من المعاصرين. إذن فالشاهد أن السنة ونصوص العلماء دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج سمع كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال: ونشرت له الأنبياء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج اجتمع بالأنبياء، اجتمع بهم في بيت المقدس لما صلى بهم، واجتمع بهم أيضا في السماوات، اجتمع بهم أيضا في السماوات. وهذا هو معنى ونشرت له الأنبياء، بمعنى أنه اجتمع بهم. ثم قال: ورأى سرادقات العرش والكرسي. السرادقات جمع سرادق، والسرادق هو عبارة عن بناء، يعني كالقبة، يعني يحيط بالشيء ويكون فوق الشيء، هو بناء كالقبة، يعني يكون فوق الشيء ويحيط به. إذن فالعرش، العرش في الحقيقة هو عبارة عن قبة، العرش هو عبارة عن قبة. فأخبر المؤلف رحمه الله بأن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج رأى العرش والكرسي، ولكن أين الدليل على ذلك يا جماعة؟ أنا شخصيا لم أقف على دليل ذلك، فأقول إن ثبت هذا في دليل قلنا به، ولكن إذا لم يثبت فالعقائد لا تثبت إلا بالنصوص الثابتة الصحيحة، والله أعلم. طيب، قال: وجميع، يعني رأى أيضا جميع ما في السماوات. طبعا جميع يعني بتفاصيلها هذه طبعا تحتاج إلى نص، النبي صلى الله عليه وسلم رأى السماوات، ولكن هل يعني رأى كل ما في السماوات بتفاصيلها وكذا؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل، إلى نص. قال: ورأى جميع ما في السماوات وما في الأراضين، كما قلت هذا يحتاج إلى دليل. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهذه عبارة مهمة جدا، قال: في اليقظة. إذن الإسراء والمعراج إنما وقع في اليقظة وليس رؤية منامية كما ظن بعضهم. الإسراء والمعراج يعني كان حقيقيا ولم يكن رؤيا منامية، لأنه في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم، صح هو كان نائم ولكن يعني استيقظ بعد ذلك. لهذا جاء في حديث الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينطلق في تلك الرحلة العظيمة العجيبة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ملائكة نزلت من السماء وأنها شقت صدره، وهذه حدثت الشق الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم حدث له يعني الحديث هذه حدثت له مرتين، يعني مرة لما كان صغيرا عند حليمة عند مرضعته حليمة السعدية، وهذا الشق الثاني قبل الإسراء والمعراج. فشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام واستخرج قلبه ثم غسل قلب النبي عليه الصلاة والسلام وملئ إيمانا. شوف تهيئة يعني تهيئة حتى يعني كما يقال يعني جسدية ومعنوية لهذه الرحلة العظيمة. فاستخرج يعني قلبه وغسل وملئ إيمانا ثم رد إلى مكانه. إذن كل هذا لم يكن مناما بل هو حقيقة كان في اليقظة. والدليل على أن الإسراء والمعراج كان يقظة بالإضافة إلى النصوص الكثيرة، طبعا الله تبارك وتعالى لما قال سبحان الذي أسرى بعبده يعني به هو جسدا وروح، يعني ليس فقط في المنام، بالإضافة إلى النصوص كما قلت. لو كانت رحلة الإسراء والمعراج منامية لما أنكرها كفار قريش، يعني واحد يكون رقد وينوم في الليل أنه راح ومشى مسافات طويلة من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات، يعني رؤية ذلك في المنام هل هي مستغربة يا جماعة؟ في المنام تقدر تحلم وش حبيت، كل شيء سهل في المنام، صح ولا لا؟ ولكن الكفار لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به ثم عرج به، الكفار كذبوا ذلك وأنكروا ذلك وقالوا لأبي بكر الصديق قالوا له روح شوف يعني صاحبك هذا وشو يحكي فأبو بكر قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو صادق. وحينها لقب ماذا؟ بالصديق. حينها لقب بالصديق. إذن لو كان يعني الإسراء والمعراج هو عبارة عن منام لما بادر كفار قريش إلى إنكاره، ولكن لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان في اليقظة وكان حقيقة هذا الذي يعني جعل الكفار يعني ينكرون ذلك، وصدقه طبعا المؤمنون. ولهذا يقول المؤلف في اليقظة قال حمله جبريل على البراق. وهذا ورد يعني في حديث المعراج الطويل، جاء في رواية في صحيح مسلم قال ثم أتيت بدابة أبيض، هكذا جاءت الرواية جماعة مش غلطة مني، قال أبيض يعني بالتذكير وليس بالتأنيث مع أن الدابة مؤنث، قال ثم أتيت بدابة أبيض، لأن هذه الدابة هي عبارة عن شخص يعني كائن، ولهذا يعني عبر عنه بلفظ أو بصيغة التذكير. قال ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق، هكذا جاءت الرواية في صحيح مسلم. طيب إذن فهذه الدابة التي ركبها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة يعني كانت عبارة عن دابة، ولهذا جاء في الصحيحين البخاري ومسلم أنها دابة فوق الحمار ودون البغل، يعني هي في حجمها أكبر من الحمار وأقل من البغل، هكذا جاء في الصحيحين. إذن هي عبارة عن دابة تسمى ماذا؟ البراق، تسمى البراق، ولهذا قال حمله جبريل على البراق. قال حتى أداره. أنا عندي في طبعتي هنا أدراه، ظاهر خطأ مطبعي، صوابه أداره. أداره في السماوات بمعنى أن يعني هذه الدابة طافت به في السماوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا صعد من سماء إلى سماء حتى وصل إلى ما فوق السماء السابعة. قال حتى أداره في السماوات وفرضت له الصلاة في تلك الليلة. فرضت له، هكذا جاء في بعض طبعات الكتاب، ولكن جاء في نسخة وفرضت عليه، فرضت عليه الصلاة في تلك الليلة. إذن الصلوات الخمس فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، ليلة المعراج. وأول ما فرض الله جل وعلا هذه الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام كان عددها كم يا جماعة؟ 50. الحمد لله ربي ما بقتش 50 يا جماعة، احنا 5 صلوات انا بتير بولا تنصلي، احنا طبعا يعني نقصد يعني عموم الناس. فأول ما فرضت كانت 50 صلاة، كانت 50 صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ربي فرض عليه 50 صلاة ترجع عادي، لم يعترض على ذلك ولم يعني يخطر بباله أنها يعني ممكن أن يعني تثقل عليه. ولكن لما نزل إلى السماء السادسة والتقى بموسى، يعني موسى سأله قال هل فرض عليك شيء؟ قال نعم، 50 صلاة في الليل والليلة. فقال له موسى إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا فسأله أن يخفف عنه، فحط الله تبارك وتعالى عنه 10. شحال ولات يا جماعة؟ 40. زاد ولا موسى؟ قالوا شحال؟ 40. لا هو بزاف غير عاود تطلع. فرجع فحط عنه 10، صارت كم؟ 30. ثم رجع فحط عنه 10، صارت 20. ثم رجع فحط عنه 10، صارت 10. ثم رجع حتى 10، يعني سيدنا موسى سبحان الله يعني قال له حتى العشرة هذه بزاف، وقال له أنا عالجت بني إسرائيل، أنا دعيت بني إسرائيل، أني عندي خبرة يعني كبيرة مع الناس، يعني الناس يعني عادتها يعني التمرد والعياذ بالله. ففي 10 رجع فسأله التخفيف فصارت 5. لما صارت خمسة يعني سيدنا موسى يعني زاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع حتى 5 بزاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص فاستحييت من ربي. وحينها يعني قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قال إنهن 50 في العدد، 50 في العدد، يعني هي يعني في العدد 5 صلوات، ولكنها في الأجر والثواب 50، يعني جعلها الله تبارك وتعالى في أجرها وثوابها بمثابة 50 صلاة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فالصلاة 10 صلوات والخمس 50. إذن فاستقرت على عدد ماذا؟ 5، استقرت على عدد 5. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وفرضت له الصلاة في تلك الليلة. إذن هذا مجمل ما حصل يعني ليلة الإسراء والمعراج. ثم قال المؤلف ورجع إلى مكة في تلك الليلة، يعني تأمل سبحان الله، يعني في ليلة واحدة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. يعني الناس في ذلك الوقت هذه المسافة كانوا يقطعوها في قرابة شهر. في نفس الليلة من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى. طبعا هذه السماوات العلى كفار قريش يكذبوا هذه عاد، بل كذبوا حتى الإسراء من مكة إلى بيت المقدس. قالوا له كيفاش احنا نسافر في شهر وانت في ليلة رحت ورجعت، في ليلة رحت ورجعت. فكفروا بذلك، كفروا بذلك، ولكننا معاشر المؤمنين نصدق بذلك، لأننا نصدق بكلام الله. وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ورجع إلى مكة في تلك الليلة، قال وذلك قبل الهجرة. إذن باتفاق العلماء أن ليلة الإسراء والمعراج كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. ولكن متى كانت ليلة الإسراء والمعراج بالتحديد؟ يعني ما هي ليلة الإسراء والمعراج؟ طبعا احنا المشهور عندنا الآن أنها ليلة 27 رجب، هذا قال به بعض العلماء أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في ليلة 27 من شهر رجب، ولكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لم يثبت في ذلك شيء صحيح، بل لم يثبت كما قال العلماء أي شيء صحيح في تحديد ليلة الإسراء والمعراج. والثابت طبعا الثابت أنها كانت في آخر العهد المكي، يعني بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وبعد وفاة عم النبي عليه الصلاة والسلام أبي طالب ومات كافرا، يعني بعد أن مات هؤلاء وسمي العام الذي مات فيه هؤلاء سمي بعام الحزن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حزن حزنا عظيما كيف لا، وماتت زوجته التي كانت يعني تنصره وتؤيده وتؤازره بمالها وبنسبها وحسبها إلى آخره، ومات أيضا عمه ولو كان كافرا ولكنه كان يدافع عنه وينافع عنه، فسمي ذلك العام بعام الحزن. فبعدها يعني بعدها يعني حدثت ماذا؟ ليلة الإسراء والمعراج. ولكن متى حدثت ليلة الإسراء والمعراج؟ في أي ليلة بالتحديد؟ بل حتى في أي سنة؟ يعني منهم من قال سنة قبل الهجرة ومنهم من قال سنتين قبل الهجرة، المهم ليس لدينا نص يعني يثبت ذلك. ولعل الحكمة كما قال يعني بعض العلماء من إخفاء هذه الليلة، علش يعني رب إخفاها، ويعني لم يوفق أحدا من هذه الأمة لأنها كانت في وقت الإسلام والصحابة موجودون، ومع ذلك ما كانش صحابي نص على أن ليلة الإسراء والمعراج كانت يعني بالتحديد في ليلة كذا، لعل يعني حكمة ذلك يعني أن تخفى هذه الليلة حتى لا يغلو فيها أناس، والآن مع إخفائها يعني بعض الناس يغلو في هذه الليلة، فتجده يعني يجعل لها يعني وقتا ثم يحتفل بهذه الليلة وقد يصوم نهارها، وكل هذا طبعا لا أصل له في الشرع. فنقول هذه الليلة يعني هي مما أخفاه الله تبارك وتعالى، ثم يعني تخصيص هذه الليلة بشيء يعد من البدع، يعني كون الإنسان يصوم يعني نهار يعني ليلة الإسراء والمعراج نقول هذا بدعة لم يفعله لا النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ولا الصحابة رضي الله عنهم بعد موته. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك واعلم أن أرواح الشهداء، الشهداء جمع شهيد، والشهيد هو من يقتل في الجهاد في سبيل الله، من مات في جهاد في سبيل الله في جهاد شرعي طبعا، وليس كل ما يسميه الناس جهادا فهو جهاد، فمن مات في جهاد شرعي فهو شهيد عند الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخر الآيات. إذن يقول المؤلف واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل، القناديل جمع قنديل، جمع قنديل، وهي يعني عبارة يعني عن يعني قطعة من نار يعني تعلق ويستضاء بها، هي أشبه ما نسميه اليوم بالقورية بالكانتية، قنديل. قال واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، تسرح في الجنة. طيب، يعني كون الأرواح الشهداء في قناديل تسرح في الجنة، هذا ثبت في الأحاديث الصحيحة، هذا ثبت في الأحاديث الصحيحة، فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في تفسير آية آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ابن مسعود: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وهذا وإن كان من كلام ابن مسعود ولكن له حكم الرفع، وقد ثبت معناه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات. إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل تسرح في الجنة، يعني تتنعم في الجنة وتذهب في الجنة حيث شاءت ثم تعود إلى تلك القناديل إذن فهذا يدل على أن أرواح الشهداء منعمة في الجنة كما أشارت الآية الكريمة من سورة آل عمران. ولهذا قال المؤلف: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة. قال: وأرواح المؤمنين تحت العرش. قال: وأرواح المؤمنين تحت العرش. ثبت في حديث كعب ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن، أي روح المؤمن، روحه، قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة. إذن حتى أرواح المؤمنين تسرح في الجنة، يعني هذا ليس خاصا بالشهداء، هذا ليس خاصا بالشهداء، بل عموم المؤمنين الذين يموتون على الإيمان وعلى التوحيد وعلى السنة وعلى الطاعة والتقوى، ففي الحياة البرزخ أرواحهم تتنعم في الجنة، قال: وأرواح الكفار والفجار في براهوت، ضبطت بفتح الباء والراء وضمها. طيب، براهوت هذا، وبعضهم أظن يسكن الراء برهوت، يعني وفي بعض الرواية هي آثار طبعا كما سيأتي، يعني لم يرد في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الآثار يعني أن برهوت هذا هو عبارة عن وادي، واد، وفي بعض الروايات أنه عبارة عن بئر. جاء في أثر عن علي رضي الله عنه أن أرواح الكفار تكون في بئر براهوت هذا، وبئر براهوت هذا يقع في اليمن، وبئر في اليمن أو واد في اليمن، قالوا: الله تبارك وتعالى يجمع فيه أرواح الكفار، ولا أدري يعني هل أخذوا ذلك يعني من إسرائيليات أم وقعت يعني أشياء يعني غريبة عند ذلك الواد والبئر ففسروا ذلك بهذا المعنى. المهم، هذا المعنى لم يرد في شيء صحيح، لا نص فيه لا من القرآن ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر القرآن الكريم والسنة أن أرواح الكفار ليست لا في واد ولا في بئر في هذه الدنيا، إنما هي في النار والعياذ بالله، كما أن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة، فأرواح الكفار في فترة البرزخ، طبعا أنا أتكلم على فترة البرزخ حيث يكون الجسد في القبر، والروح إما مؤمنة منعمة في الجنة، وإما كافرة أو فاجرة أو فاسقة معذبة في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذني وإياكم من عذاب النار. فهذا الذي دل عليه القرآن والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا الأبرار لفي نعيم وإما الفجار لفي جحيم. وهذه الآيات، هذه الآيات كما قال بعض أهل العلم تشمل فترة الحياة الدنيا وفترة البرزخ ويوم القيامة. الأبرار في نعيم في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، والفجار في جحيم في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب الطويل الذي ذكر الله تبارك ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يعني تقبض الأرواح وكيف يخرجها الملائكة من جسد الإنسان ثم يصعد بها إلى السماء، فإن كانت الروح مؤمنة فتحت لها أبواب السماء، وأما إن كانت الروح يعني كافرة أو فاجرة لم تفتح لها أبواب السماء وتلقى من السماء إلى أسفل السافلين والعياذ بالله. يعني جاء هذا في الأحاديث، وجاء أيضا في القرآن ما يشير إلى ذلك، قول الله تبارك وتعالى: إن كتاب الفجار لفي سجين. وش هو سجين هذا يا جماعة؟ في أسفل السافلين، في الأرض السابعة. هذه الأرض التي نعيش عليها يا جماعة تحتها أراضين سبعة، تحتها أراضين سبعة، كما كان سبع سماوات، هذه السماء التي فوقنا فوقها سماوات، هذه الأرض التي نطأها تحتها أراضين. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، كما كان سبع سماوات كان سبع أراضين، وجهنم تحت الأرض السابعة، جهنم والعياذ بالله تحت الأرض السابعة. إن كتاب الأبرار لفي عليين وإن كتاب الفجار لفي سجين. ولهذا ورد في حديث البراء بن عازب الطويل كما أشرت أن يعني الكافر والفاجر إذا قبضت روحه يقول الله تبارك وتعالى فيما أذكر، يقول الله جل وعلا: أكتب كتابه ماذا؟ في سجين في الأرض السفلى. هكذا جاء في الحديث: أكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى. إذن فهذا الذي كما قلت دل عليه القرآن والسنة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. هذا في الحياة البرزخية، أرواح المؤمنين في الجنة تنعم وأرواح الكفار في النار تعذب والعياذ بالله. إذن هذا ذكرناه بمناسبة قول المؤلف: وأرواح الكفار والفجار في براهوت وهي في سجين. طبعا الصحيح أنها في السجين، وأما ما يروى أنها يعني في بئر في اليمن يقال له برهوت أو براهوت، هذا لا أساس له من الصحة كما يقال. طيب، ثم قال: والإيمان، يعني مما يؤمن به أيضا أهل السنة. قال: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره. الإيمان بأن الميت يقعد في قبره، هذا ورد في حديث البراء بن عازب الطويل، قال عليه الصلاة والسلام: فيأتيه ملكان فيجلسانه. والإنسان طبعا إذا بلغه مثل هذا الحديث الصحيح ما يبقاش يتفلسف، يقول: كيفاش الميت يقعد في القبر؟ يا أخي كان فوق التراب ولا فوق ضالة، كيفاش يقعد؟ ما يقدرش. أنت الآن تنظر إلى حياة البرزخ بمنظار الدنيا، هو راى حياة واحد أخرى كامل. حياة البرزخ ليست هي الحياة الدنيا. ولهذا لأن الإنسان يعني مر أو يمر بأربع مراحل. الإنسان يمر بأربع مراحل، يكون في بطن أمه في مكان ضيق جدا، وانت كي تكون في كرشي ماك تحسب هذيك هي حياتك، ولكن ماشي هذيك هي حياتك، هذيك حياة مؤقتة شحال 9 شهور ومن بعد تخرج. فتخرج من ذلك المكان الضيق جدا من الرحم إلى هذه الدنيا التي نراها فسيحة. طيب لما تكون في هذه الدنيا وتموت وتدخل في حفرة القبر، هذه حفرة القبر الذي نراه نحن هذاك يتعلق بالحياة الدنيا، ولكن أنت بروحك انتقلت إلى عالم واحد آخر كامل يقال له ماذا؟ حياة البرزخ، يقال له حياة البرزخ. وحياة البرزخ كما يقول ابن القيم رحمه الله أوسع من الحياة الدنيا. ما تظنش بأنه في البرزخ خاصة إذا كنت مؤمن ها؟ يعني تكون في حفرة، تكون في حفرة، لا، أنت في حياة أفضل من هذه الحياة الدنيا يحصرها. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب أن المؤمن إذا جاءه ملكان يسألانه عن ربه عن دينه عن نبيه ويجيب الجواب الصحيح ها؟ فيقال صدق عبدي، فيقول الله تبارك وتعالى آمرا الملائكة فيقول فأفرشوه ها؟ من الجنة، أفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، قال عليه الصلاة والسلام فيأتيه من روحها وطيبها. وأنت في البرزخ يأتيك من روح، مش روحة، روح بفتح الراء، يأتيك من روح الجنة وطيبها ونعيمها. قال عليه الصلاة والسلام ويمد له في قبره مد البصر، يمد له في قبره مد البصر. شفتوا هذيك الحفرة احنا اللي نشوفوها 2.5 متر على 60 70، هذيك احنا نشوفوها هكذاك، ولكنها في الحياة البرزخية يعني هي مد البصر. تأمل مد البصر للمؤمن هذا ومد البصر للمؤمن هذا، تولي ماذا يا جماعة؟ حياة البرزخ أوسع من الدنيا بكثير، الحياة البرزخ أوسع من الدنيا بكثير. ثم بعد الحياة البرزخ إذا نفخ في الصور النفختان وكان يوم القيامة ينتقل الناس إلى حياة أخرى وهي الحياة الأخيرة اللي هي الحياة الأخروية، إما جنة أو نار. وهذه الحياة الأخيرة هي أوسع هذه المراحل كلها، هي أوسع هذه المراحل كلها. يعني تصوروا سبحان الله آخر من يدخل الجنة ها واش يكون عنده في الجنة يوم القيامة يا جماعة؟ واش آخر واحد ها واش يكون عنده يا جماعة؟ مثل هذه الأرض كلها وعشرة أضعاف، مثل هذه الأرض كلها وعشرة أضعاف، هذا لآخر واحد يكون ها منزلة ومرتبة في الجنة. ولذلك الإنسان كما قلنا إذا بلغته الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم ويصدق، ما يبقاش يتفلسف كما يفعل المعتزلة ها؟ يحكمون على عقولهم أو بعقولهم على النصوص الشرعية، يعني حاجة يدخل عقلهم ها؟ يقبلوها، حاجة لما يدخلش يقول لا هذه ما كاش منها، كيفاش الميت يقعد في القبر والتراب اللي فوقه والضالة، لا أبدا. فيجب أن تسلم وأن تصدق. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الميت يأتيه ملكان فيقعدانه أو يجلسانه، فنؤمن بذلك كما قال المؤلف، والإيمان بأن الميت يقعد أو يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه. طبعا عند الموت الملائكة تنزع الروح من الجسد، ولكن هذه الروح تعادل الجسد، هذه الروح تعادل الجسد من أجل السؤال حتى يسأل. ولهذا ورد هذا المعنى في حديث البراء بن عازم، ورد في حديث البراء بن عازم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتعاد روحه في جسده، فتعاد روحه في جسده. وهذا هو معنى قول المؤلف: ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم يسل روحه بلا ألم. هذا المؤمن يعني تؤخذ روحه عند الموت بلا ألم، كما ورد في حديث البراء بن عازم قال: ويعرف الميت الزائر إذا أتاه. يعني يقول المؤلف بأن الميت إذا كان في قبره وزاره شخص فإن الميت يعرف ذلك، يعرف ذلك ويدرك ذلك، ولكن هذا يحتاج إلى نص. يعني هو ورد في كلام في آثار، ولكن لم يصح شيء من ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدفن، عند الدفن أن الإنسان إذا دفن وذهب عنه الناس فإنه يسمع ما نقر عن يعاليه، هذا ورد في السنة. ولكن يعني كون الإنسان في كل زيارة إذا زاره أحد وهو في القبر فإنه يعلم بزيارة ماذا، لم يصح في ذلك شيء. قال: وينعم في القبر المؤمن، وهذا حق، وينعم في القبر المؤمن كما ورد في حديث البراء، ويعذب الفاجر. هذا ما يعرف بعذاب القبر، وعذاب القبر طبعا ثابت بالقرآن الكريم وبالأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: عذاب القبر حق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق فنؤمن به. كيف شاء الله يعني ينعم المؤمن في قبره كيف شاء، ويعذب الكافر في قبره كيف شاء. ثم قال المؤلف: واعلم أن هنا سقط أو كلمة يعني لم يستطع المحقق أن يقرأها في المخطوط، واعلم أن بقضاء الله وقدره، يعني أن كل شيء واقع بقضاء الله وقدره، والإيمان بالقدر طبعا ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. وسبق أن تكلمنا يعني عن الإيمان بالقدر في فقرة 12، في فقرة 12 من هذا الكتاب. طيب، ثم قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى ابن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من كلام من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. إذا نؤمن، نؤمن بأن الله تبارك وتعالى كلم موسى، وهذا ثبت جاء في القرآن في عدة آيات. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك. إذن في عدة آيات فيها أن الله تبارك وتعالى كلم موسى. طيب، إذا كان الله تعالى كلم موسى فمقتضى ذلك ماذا يا جماعة؟ أن موسى سمع كلام الله، وإلا ما معنى أن الله كلم فلانا؟ لا معنى لذلك إلا أن يكون ذلك الشخص سمع كلام الله تبارك وتعالى. وطبعا الكلام لا يمكن أن يسمع أيضا إلا إذا كان بحرف وصوت. أنت وش تسمع؟ تسمع الحروف والأصوات. ولهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت، يعني كلام الله تبارك وتعالى إذا سمعه العبد، إذا شاء الله أن يسمعه العبد فإنه يسمعه بحرف وصوت. وهذا ثابت في النصوص الشرعية يا جماعة، هذه ماشي إلا أهل السنة والجماعة جبتوها من رأسها يا جماعة، جبتوها من رأسهم، لا، كل شيء في عقيدتنا بأدلته من القرآن والسنة. القرآن كلام الله ولا لا يا جماعة؟ القرآن كلام الله ولا لا؟ وهو مؤلف من حروف كلمات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذا القرآن كلام الله وهو حروف، صح ولا لا؟ طيب الصوت أين ثبت؟ ثبت في حديثين صحيحين، كلاهما في البخاري، كلاهما في البخاري وغيره. الحديث الأول حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي جاء فيه، هو حديث طويل. فينادي الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يعني يسمع البعيد كما يسمع القريب. فينادي الله بصوت. وورد أيضا في هذا البخاري أن الله تبارك وتعالى ينادي فيقول: يا آدم يا آدم، فيقول آدم ماذا؟ لبيك وسعديك. يقول كما جاء في البخاري: فينادي، يعني ينادي الله بصوت، فينادي بصوت. إذن فكلام الله تبارك وتعالى له حرف وله صوت، ولهذا لما كلم الله تبارك وتعالى موسى، موسى سمع كلام الله، سمع كلام الله بحرفه وصوته. ولهذا يقول المؤلف: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، يعني كلمه عند جبل الطور، عند جبل الطور. قال: وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه. علاش المؤلف يؤكد هذه المعاني؟ لأن الجهمية والمعتزلة وغيرهم ينكرونه. قال: وقع في مسامعه منه لا من غيره. يقول: فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. لأن من أنكر هذا فهو مكذب، مكذب لنصوص القرآن والسنة. إذن هذا يعني ما تيسر ذكره وبيانه في هذا المجلس، نكتفي بهذا القدر على أن نواصل يعني شرح ما تيسر في هذه المجالس في المجالس القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.